الفصل الخامس. يمكننا تلخيص التفكير الجانبي في 4 مبادئ مرنة، قد تتسع لمبدأ خامس لاحتواء بعض ميزات ذلك التفكير. المبدأ الأول هو تمييز الأفكار السائدة المستقطبة، والثاني هو البحث عن رؤية جديدة للأشياء، والثالث هو التخلص من السيطرة المتزمتة للتفكير العمودي، أما الرابع فهو الاستفادة من الصدفة. لقد ناقشنا في الفصل السابق الأفكار السائدة من خلال التمرين البصري بدلاً من الكلمات لتكوين أساس واقعي للتفكير الجانبي، وتوصلنا من خلال ذلك التمرين إلى إمكانية وصف الشكل البسيط بعدة طرق كلها مناسبة على اعتبار أنها تؤدي الغرض بدقة. أما اختيار إحدى الطرق فكان عملية عشوائية، وربما توقف اعتماد إحداها على القناعة والبساطة أو الانسجام بين الوحدات المستخدمة. كان المشاهد عندئذ يدرك أن الاختيار عملية عشوائية يمكن تبديلها بكل بساطة، لكن مع مرور الزمن ومع تعزز القناعة بها ننسى عشوائية الأمر ونصبح مؤمنين أن الخيار المعتمد هو الطريقة الوحيدة. وهنا يتحول الشيء الشرطي المؤقت إلى إمكانية وحيدة، خصوصاً عند نجاحها وتصبح تي هي الترتيب الوحيد. في هذا الفصل سنبحث اختيار النظرة الجديدة التي غالباً ما يتم بشكل عرضي دون تفكر عميق في النظرة الأفضل. غافلين أثرها المهيمن الخبيث، نختار نظرة لا على التعيين لأن تفضيل إحداها أمر غير ممكن، فالكأس المملوء نصفه يراه المتشائم على أنه نصف فارغ، أما المتفائل فيراه على أنه نصف مملوء. لا ضير في اختيار إحدى الطريقتين طالما أن القصد من الموقف مجرد وصف ولا يظهر دور الطريقة الخطير إلا عندما نواجه مشكلة في مرحلة ما بعد الوصف. ها هي قصة الحصى تأتي بمشكلة مستعصية من زاوية معينة، وعند تبديل النظرة أي عندما ننظر للحصى المتبقية بدلاً من الحصى المسحوبة يختلف الأمر برمته. وربما كانت حيلة بطاقات اللعب الثلاث مماثلة لقصة الحصى، إذ يقوم المخادع بتقديم 3 بطاقات وجهها للأرض ويطلب من الآخر أن يسحب الملكة، ثم بخفة اليد يترك للآخر فرصة الفوز بالمال. وبنفس الطريقة يستحيل بعدها الحصول على الملكة، هنا يغير اللاعب موقفه ويراهن على أن البطاقات المقصودة ليست الملكة. يترك التغيير أثراً كبيراً مهما كان طفيفاً، ومثال على ذلك أحد أهم الاكتشافات العلمية الذي ظهر عندما غير إدوارد جينر نظرته من لماذا يصاب الناس بجدري الماء إلى لماذا لا تصاب عاملة الألبان بهذا المرض، لأنها تكتسب مناعة من خلال جدري البقر غير الضار. ومن هنا أتى اللقاح الذي أنهى كارثة جدري الماء في العالم الغربي. أشار أحد مساعدي شارلوك هولمز وهو الدكتور واتسون أن كلباً معيناً لن يجدي نفعاً في معالجة القضية التي كانوا يحققون فيها، لأنه لم يقم بأي تصرف كما فعلت بقية الكلاب. أما شارلوك هولمز فقد نظر لنقيض الشيء واعتبر عدم قيامه بسلوك ما ذا مغزى عظيم استطاع من خلاله حل اللغز. ويقال إن سبب تورط حكام أوروبا في القرن 19 يعود إلى تظاهر الدبلوماسي النمساوي المكار الأمير ميترنخ أنه لا يفعل شيئاً. ليس من الصعب تبديل النظرة من حالة الوضوح إلى حالة الأقل وضوح إذا ما تعود المرء على ذلك، فهو لا يحتاج لأكثر من تبديل وجهة التركيز. تجعل الممارسة المستمرة وتعدد النظرات أمراً ممكناً، خصوصاً في حال اهتمام الشخص في هذا المجال وإدراكه فعالية تغيير وجهة النظر. وربما كان خير مثال على هذه النقطة هو كأس الماء وكأس الخمر. إذا أخذنا ملعقة خمر من كأس ووضعناها في كأس من الماء وحركنا المزيج، ثم أخذنا ملعقة ماء من كأس الماء ووضعناها في كأس الخمر وكررنا هذه العملية عدة مرات، هل هناك خمر في كأس الماء أكثر مما هناك ماء في كأس الخمر؟ ستكون المسألة مملة جداً إذا ما حسبنا الكميات مرحلة مرحلة وعددنا المكاييل الواردة إلى كل كأس لنتبين الفرق في التركيز في كل مرحلة. يمكننا تغيير تركيزنا من النظر إلى المرحلة إلى النظر إلى النتيجة ليصبح الحل في غاية البساطة، لأن عدد الملاعق الخارجية من الكأس تساوي عدد الملاعق الواردة إليه. إذن النتيجة هي كما كانت في البداية، أي إن كمية الخمر الخارجة تساوي كمية الماء الواردة. ويمكن تبديل الانتباه بسهولة من قسم لآخر أو من مرحلة لأخرى ضمن المسألة الواحدة، أما الطريقة الأساسية للمسألة فتبقى كما هي، وتكمن الصعوبة في تغيير الأقسام نفسها. يقسم العقل العالم من حولنا إلى وحدات منفصلة، ويعود هذا التقسيم جزئياً إلى تنظيم الدماغ وما ينتج عنه من مجالات انتباه معينة. نقوم بهذا التقسيم كي نفهم الأشياء مستخدمين أجزاء مألوفة سابقاً، وهذا ما شرحناه بالصور في الفصل السابق. ولاحظنا عندئذ كيف تم استخلاص الأجزاء من الكل قصداً، ومن ثم تمت مؤالفتها حسب علاقات ثابتة لإعادة بناء الكل. يمكن إدخال عملية التغيير عشوائياً في أي فرصة مواتية، ويمكن أيضاً ربط ما يجري قبل التغيير بما بعد التغيير بواسطة العلاقة المألوفة بناءً على مبدأ السبب والمسبب. إن اختيار الأقسام التي تؤلف الكل محكوم بالإلفة والقناعة وبتوفر العلاقة البسيطة التي تعيد تركيبه. تعتبر العلاقة تسجيلاً لكيفية مؤالفة قطعتين قبل التقسيم، وعند تكرار التقسيم مرة بعد مرة تكتسب الوحدات هويتها المستقلة، تماماً مثل أكياس الطعام الموضوعة على رفوف المتاجر. تتشكل علب المعلومات على طريقة تقسيم الأشياء وتنتظر الشخص الذي يختارها ويصنع منها وجبة شهية. ومن سوء الحظ إن ترتيب العلب يدعم وجهة نظر ثابتة سابقاً، لذلك يعتبر قبول المعلومات المعلبة التزاماً بالطريقة التي تتحول بها إلى فكرة. تكتسب وحدات القناعة وعلب المعلومات أسماء محددة، فتصبح إلى أشكال جامدة غير قابلة للتحويل، لأن العلامة التجارية تستخدم فقط لأنها غير متغيرة المعنى. ويصبح ضرورياً اعتبار العالم بناءً مؤلفاً من حجارة محددة نختبرها لتحديد ماهية الكل. وهنا تنتهي فكرة إمكانية تحليل البناء إلى قطع وأحجام عشوائية. يمكن وصف العكاز على أنها جزء معقوف متصل بطويق مع الجزء المستقيم، ويمكن وصفها على أنها جزآن أحدهما معقوف والآخر طويل مستقيم. إذن يمكن للخيال أن يقسم العكاز إلى أقسام عديدة بعيداً عن أنها قطعة خشبية واحدة معقوفة النهاية. تنبع مرونة الوصف من كون أقسام العكاز غير مسمى، وحالما نحدد تسمية هذه الأقسام يصبح أحد هذه الوصوف مناسباً، أما بقية الوصوف فتتحول إلى مجرد تصورات. تحدد الأسماء والمفردات طريقة النظر لحالة ما، وتتلاشى المرونة الديناميكية للتفكير الجانبي الذي يحلل ويركب أقسام تلك الحالة إلى أشكال لا نهاية لها، كما تتلاشى معها فرصة النظرة الأمثل للأشياء. وعندما توضع الحالة في قوالب الكلمات الجامدة نضطر إلى وضعها في نموذج آخر لا يستطيع استيعابها. لقد بينا في الفصل السابق كيف يأتي زمن تعجز فيه الوحدة T عن وصف الحالة، مما يضطرنا إلى تغيير الوحدة. ترتبط قسوة الكلمات بقسوة التصنيف التي تؤدي بدورها إلى قسوة النظرة للأشياء. ففي فيلم ظهر مؤخراً كان البطل وأصدقاؤه في المشهد الأخير يحتفلون على سطح سفينة حربية وهم يتمتعون بمشاهدة الجزيرة التي تتناثر إرباً. كان على الجزيرة مجموعة من العلماء الشريرين الذين يحاولون أن يستخدموا قوتهم في السيطرة على العالم. أما سكان الجزيرة الذين بدوا بريئين فقد غسل العلماء أدمغتهم حتى أصبحوا مسلوبي الإرادة. وعند تسمية الجزيرة بالأرض الشريرة ووصف العلماء بالشريرين أصبح تفجير الجزيرة بمن عليها أمراً طبيعياً. قليلون هم القادرون على التخلص من حدية الكلمات أو التصنيفات. يروى أن طياراً محارباً وجد صعوبة في أدوات التحكم عند قيادته الطائرة القاصفة. شخص الطيار العطل على أنه ثقب في جهاز التشغيل المائي هيدروليك، لكن ليس هناك سائل في الطائرة لتعويض السائل الناقص. لقد نجا طاقم الطائرة لأن أحدهم اقترح حلاً بسيطاً وفعالاً وهو استخدام البول في تعبئة خزان الهيدروليك. لا يخطر ببال الكثيرين هذا الحل لأن جهاز الهيدروليك بعيد من حيث التصنيف عن جهاز البول. وهناك مثال مشابه وهو أنه في أحد الأزقة الضيقة يضطر السائقون للرجوع إلى الخلف مما يجعل معظم السيارات تتعرض للاصطدام. لم يكن للسيارات أضواء خلفية عندئذ. فكر أحدهم باستخدام الغماز الخلفي الذي يومض بتقطع فيضيء الطريق. كان الحل مناسباً وصار يستخدم بعد ذلك. ترى لماذا لم يخطر ببال الكثيرين استخدامه قبل ذلك؟ لأن تصنيفه غماز وليس ضوء إنارة. للتخلص من هذه الحدية علينا أن نستخدم الصورة المرئية بدلاً من الكلمة، ويمكننا التفكير بشكل متماسك بهذه الطريقة، لكننا نواجه صعوبة عندما نود التعبير عن ذلك التفكير. ومن سوء الحظ إن القادرين على التفكير بالصورة المرئية هم قليلون، وقليلة هي الحالات التي يمكن نقدها بطريقة الصورة المرئية، لكن يجب أن ندرب أنفسنا عليها لأن للصورة المرئية مرونة ومطاوعية لا يمكن أن تصل إليها الكلمة. لا يقتصر التفكير الرؤيوي على استخدام الصور المرئية الأصلية كمادة للفكرة، بل يمتد ليستفيد من الخطوط والأشكال البيانية والألوان والمصورات والأدوات التي تشرح العلاقات بطريقة يصعب شرحها باللغة العادية. كما تتميز الصورة بأنها تغير الشكل بسهولة بتأثير العملية الديناميكية، ويمكنها إبراز آثار العملية الحاضرة والماضية والمستقبلية في آن معاً. يمكن أن نتخلص من الأجزاء الثابتة للمسألة عن طريق تفكيكها إلى أجزاء أصغر، ثم نعيد تركيبها في وحدات جديدة أكبر كما فعلنا مع الوحدة تي، لأنه من الأسهل أن نركب أقساماً ثانوية بصياغات مختلفة بدلاً من تقسيم الحالة الأساسية إلى أقسام جديدة. تقيد الطرق التي ننظر بها للأشياء عند استخدام الوحدات المتوفرة المحدودة، أي إن العلاقات المحدودة تؤدي إلى نظرة محدودة، وكلما كبر مخزون العلاقات التي نستطيع استخدامها بثقة كلما اتسعت النظرة للأشياء. بقليل من الجهد وبكثير من الممارسة نستطيع خلق نظرات جديدة ومتنوعة تمكننا من تجاوز النظرة التي تعتمد على الاحتمالية العليا. قد نبذل جهداً للوصول إلى نظرة جديدة، ثم نكتشف لاحقاً أنها ليست أفضل من النظرة القديمة الواضحة. فكيف لنا أن نحدد فيما إذا كان التفكير الجانبي يستحق ذلك الجهد أم لا؟ وكيف لنا أن نقرر الاكتفاء بالتفكير العمودي؟ تظهر فائدة التفكير الجانبي في الحالات الإشكالية التي لا يتمكن التفكير العمودي من حلها. وكان خير مثال على ذلك قصة الحصاة التي ظل فيها الحل مستعصياً إلى أن نظرنا للمسألة نظرة غير عادية. هنا يفضل التفكير الجانبي مع أنه غير أساسي. المسألة بالتعريف هي حالة تتطلب حلاً يصبح بيناً جلياً بعد إيجاده، وتبقى المسألة مشكلة لطالما أننا ننظر إليها من زاوية معينة، وعند تغيير النظرة تصبح القضية واضحة لدرجة أنها لم تعد مشكلة. يمكن اللجوء للتفكير الجانبي عند الحاجة أو بشكل مزاجي، أما استخدامه دوماً فيضيع الكثير من الوقت في البداية، لكنه يكسبنا مهارة عالية في ممارسته، وعند إتقانه ترتفع فعالية استخدامه عند الحاجة، وعندما يتحول إلى عادة عقلية يصبح مثمراً أكثر حتى في الحالات التي لها حلول عمودية. قلما نشعر بالحاجة للتفكير الجانبي في غياب الحالات الإشكالية، وربما كان هذا عائقاً لأن عدم وجود مشكلة ظاهرة تجعل الأمور تجري على ما يرام، ولن يحصل أي تقدم لطالما أنه ليس هناك مشكلة تعيق العمل، أي إن المشروع الذي يخلو من المشاكل محروم من فرصة التطور. وما المشاكل إلا ارتجاجات تخرج الأمور عن مساراتها المرسومة والهادئة. وهنا يظهر العائق الأكبر، وهو صياغة المشكلة، وربما احتجنا إلى قدر كبير من التفكير الجانبي لتحديد المشكلة التي لم يتم تمييزها بعد. في أواخر القرن التاسع عشر شعر الفيزيائيون بمتعة كبيرة لأن جميع حساباتهم ونظرياتهم متكاملة، فبدا لهم أنهم فسروا كل الأشياء وما عليهم إلا ترتيبها. اقتصر دور الفيزيائي عندئذ على إيجاد حسابات أدق ضمن الخطوط العامة للبنية النظرية المعروفة، وظلت الأمور هكذا حتى أتى بلانك وأينشتاين ليبينا أن علم الفيزياء ما زال في أوله وبعيد كل البعد عن الاكتمال. متى تكون الكفاية والرضا وغياب المشاكل هي مسميات أخرى للتلاؤم وعجز الخيال. هل ما نراه مناسباً هو مناسب ظاهرياً لأننا اعتبرنا النظرات الأخرى عاجزة، أم لأننا غير محتاجين للبحث عن طرق أخرى أو لقصور خيالنا عن إيجاد تلك النظرات؟ الجواب الطبيعي هو أننا نرى الأشياء مناسبة حتى تبين لنا معلومات جديدة عكس ذلك. لماذا لا نعكس الأمر ونطور نظرة جديدة لنرى إن كانت رؤيتنا السابقة مناسبة أم لا؟ إن إعادة تنظيم المعلومات ليس عليها أن تنتظر قطعية الحقائق الجديدة، بل يمكن أن نفعل ذلك عندما ندرك الطبيعة العشوائية للنظرية، وعندما نشعر بقدرتنا على تطوير نظرية أخرى. ولإثارة دافع التطوير لا نحتاج إلا لقليل من الفضول وعدم الرضا عن النظرية القديمة. من العجز أن نعتبر النظرية التي تفسر المعلومات المتوفرة أفضل من النظرية التي لم تكتمل بعد. كثير من النظريات غير المكتملة حلت محل نظريات متكاملة مغلقة لأنها تحتوي على قدرات كامنة أكبر. فترجيع الخسوف والكسوف لأسباب فيزيائية لم يقنع المؤمنين الذين يرون فيها غضباً إلهياً حتى توفرت المعلومات الكافية لإثبات ذلك. من المفترض أن ليس لأحد أن يشك بتفسير ما حتى يقدم تفسيراً أفضل. يعتبر هذا المبدأ أقوى مثبط للأفكار الجديدة. كيف للقديم والجديد أن يجتمعا دون أن يمس القديم الجديد بأذن ولم يكتمل الجديد بعد؟ ليس البحث عن فكرة جديدة بإطار القديم إلا ضياعاً للوقت، والمقارنة بينهما عملية مثبطة لا طائل منها. يمكن تشبيه هذه العلاقة بالجناس التصحيفي، إذ تتآلف الأشياء فيما بينها كي تشكل معناً ما، لكن تآلفها بطريقة جديدة قد يعطي معنى أفضل. ليس هناك نظرة تمنعنا قدسيتها من إعادة النظر فيها، ولكل شخص أن يشك بكل شيء متى شاء وعليه أن يفعل ذلك ولو لمرة واحدة في حياته. ولنا الحق أن نشك حتى بفعالية دوران العجلة الدائرية. من الخطأ أن نعتبر أن للمشكلة علاجاً واحداً نؤديه بخبرة عالية. يعتبر عموديو التفكير أن لكل مسألة طريقة حل واحدة، ويعتبرون الطرق الأخرى مراحل على طريق العملية المنطقية، ويستاءون من أي اقتراح يشكك بكلية قدرة المنطق، ويتهمون التفكير الجانبي بأنه غير ذي فائدة. لابد أن تسبق المنطقة مرحلة الإدراك الحسي، وإذا حصل خطأ في ذلك الإدراك تصبح المنطقية المبنية عليه عاجزة عن إيجاد الحل. وهذا ما يحصل في الحاسب الإلكتروني عندما يقدم المبرمج تعريفاً خاطئاً، يصبح الحاسوب عاجزاً عن إيجاد حلول بديلة. أما التفكير الجانبي فيتجنب الوقوع في هذا القيد، لأنه يقوم بتجربة الحل تلو الآخر وبشكل مقصود، وعند اختياره لعلاج معين فإنه يتابعه بمنطقية كاملة، ثم يحاول اختيار علاج آخر وهكذا. نفترض عند معالجة مسألة معينة أن مجموعة قيود تحدد مجال الحل، وهذا ما يضع حدوداً يبحث التفكير العمودي عن حل ضمنها، وغالباً ما تكون هذه الحدود وهمية يقع الحل خلفها. لنأخذ القصة الأبوكريفاوية مثالاً على ذلك. إنها قصة كولومبوس والبيضة. استفزه أصدقاؤه معتبرين اكتشاف أمريكا عملاً سهلاً لا يتعدى متابعة الإبحار غرباً. طلب كولومبوس أن يوقف أي منهم البيضة على طولها. حاول الجميع وفشلوا في ذلك، فأخذ كولومبوس البيضة، كسرها في طرفها وأوقفها. طبعاً احتج الجميع على ذلك، وادعوا أنهم اعتقدوا أن بقاء البيضة سليمة شرط في اللعبة، أي إنهم افترضوا قيوداً غير موجودة أصلاً، لكنهم أدركوا عندها أن متابعة الإبحار دون هدف محدد أمر صعب. ولم تظهر عظمة هذه الرحلة البحرية البطولية إلا بعد أن أبرز كولومبوس وهمية افتراضاتهم. ينطبق الأمر على المعماري الإيطالي برونليتش الذي بنى قبة الكاتدرائية في فلورنس، في حين افترض الجميع أن قبة كهذه مستحيلة البناء. ليس لدقة القصة التاريخية أهمية أمام الوظيفة التي تؤديها من أجل شرح موقف ذهني معين. يعتبر عموديو التفكير الحل الجانبي شكلاً من أشكال الغش، وهذا بحد ذاته يبرهن على فائدة التفكير الجانبي، أي كلما اشتدت اتهامات الغش كلما اتضح تقيد المتهمين بقواعد حادة وبافتراضات وهمية. الطريق إلى الأفكار الجديدة مسدودة بافتراضات زائفة بشكل أو بآخر، ويميل عموديو التفكير إلى وجود تلك الافتراضات، لأن عمل المنطق يتطلب مجالاً محدداً وهي المسلمات. وعندما تصبح الحالة مرنة ويصبح كل شيء مجال شك، يقع عموديو التفكير في قلق كبير، ومن هذه الفوضى اللامحدودة تنشأ الأفكار الجديدة عن طريق التفكير الجانبي. بما أن العقل يميل إلى الانطلاق بنقده من النقطة الأكثر احتمالية، يصبح البحث عن نظرات بديلة أمراً غير عادي في ظل هذا الميل أو العادة، ولا بد أن نتغلب على هذه العادة العقلية بشكل مقصود. من الطرق التي يمكن اتباعها لهذا الغرض هي افتراض وجود عدد معين من النظرات إلى القضية قبل عرضها، لنقل 3، 4، أو 5، وبعد عرضها يجب علينا أن ننظر للمسألة بعدد النظرات المفترضة سلفاً. تبدو هذه العملية اصطناعية بحتة، وتبدو التفاسير التي صنعت حسب الطلب عبثية إذا ما قورنت بالتفسير الطبيعي الواضح. ورغم عبثية الأسلوب لا بد من إملاء جدول الحلول بالكامل، وبعد الممارسة يتضاءل الجهد المبذول في إيجاد الطرق الجديدة، وعندها تبدأ هذه الطرق بالظهور بمظهر الطريقة الطبيعية الواضحة. أما الطريقة الثانية فهي قلب العلاقات رأساً على عقب، وبدلاً من أن نعتبر الجدران داعمة للسقف نراها مدلاة منه، وبدلاً من تحريك الطائرة كلها لترتفع من خلال اصطدام الهواء بالأجنحة، يمكن أن نترك الطائرة ساكنة ونحرك الأجنحة فقط كما نفعل في الحوامة، وبدلاً من أن الشمس تدور حول الأرض افترض العكس، وبدلاً من اعتبار أن الشيء يتحرك بشكل محدب في الفضاء افترض أن الفضاء نفسه محدب. من السهل عكس الأمور بهذه الطريقة، لأنه إذا كان الاتجاه معرفاً فعكسه معرفاً ضمناً. هناك طريقة ثالثة لأجل كسر جمود النظرة، إنها نقل علاقات حالة معينة إلى حالة أسهل، وبهذا نحول الحالة المجردة إلى مثيلتها الملموسة. هنا نضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو عدم انتقال قيود الحالة الأولى إلى الحالة الثانية كما هي، بل نستطيع تبديلها بسهولة، والثاني هو التلاعب بالعلاقات بعد إجراء القياس الخصيب. وبعد تبدلات القياس ننظر إلى الحالة الأصلية من جديد، الأمر الذي يثير أفكاراً جديدة وحلولاً جديدة. ومن ناحية أخرى نستفيد من إجراء القياس بصورة ملموسة تستوحى من صورة ملموسة أخرى، وهذا ما يصعب فعله عند استيحاء فكرة مجردة من فكرة مجردة أخرى، وهكذا نرى تيار الأفكار الجديدة ينساب بسهولة أكبر. الطريقة الرابعة هي تغيير وجهة التركيز من جانب لآخر في المسألة الواحدة. ليس من الضروري أن نعرف المسألة كاملة وبوضوح، لأننا سنضع أحد جوانبها فقط في بقعة الضوء. تكمن الصعوبة في هذه الطريقة في اختيار الجانب الذي سيكون موضوع التركيز، أي علينا ألا نهمل أي جانب مهما بدا بعيداً عن مغزى المسألة، أي على جميع الجوانب أن تأخذ حصتها في التركيز. ولم نكن لنجد لقصة الحصاة نهاية سعيدة لولا تغيير وجهة التركيز من الحصاة المسحوبة إلى الحصاة المتروكة. ربما كان خير مثال على تغيير وجهة التركيز هو في مجال الرياضيات، ليست المعادلة سوى وضع طريقين لوصف شيء واحد، ويعتبر توفر هذين الطريقين حجري أساس لما لهما من فائدة عظيمة. وبما أن لدينا وجهتي نظر كل واحد على طرف من المعادلة، نستطيع أن نتلاعب بهما حتى نصل إلى الجواب. بالتفكير الجانبي تمر الطرق في العقل بشكل متناوب وسريع، الأمر الذي يجعل الزمن والاحتمالات تبرز تأثيرها الآلي على تقاطع طرق العلاج المختلفة، فتعطينا الحل ذا الفعالية الأكبر.